وليت الذكر كالأنثى Thank you. يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وامرأتي عاقر قد

قال كذلك الله صدق الله.